الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، وهو الغفور الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بحفظ النفوس وحرم التعدي عليها، سبحانه الحكيم العليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن تشريفه وتكريمه لهذا الإنسان الذي خلقه على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى بعد قسم عظيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي من خدعك بربك الحليم الكريم فعصيته وتجرأت على مخالفة أمره، وذلك بسوء استعمالك لما سخره لك من وسائل، مع إحسانه إليك وعطفه عليك. أيها المسلمون، إن الإسلام يوصي الإنسان بنفسه وصحته وسلامته كما يوصيه بغيره من الناس، فلا يعتدي عليهم ولا يؤذيهم بأي نوع من الإذاية. ولذلك حرم الاعتداء على الأنفس البريئة عمدا أو تهاونا وتفريطا. ومن صور هذا الاعتداء ما نعيشه يوميا من حوادث سير قاتلة تودي بحياة الأبرياء وتخلف جرحى ومعطوبين وأرامل ويتامى. إنها حرب فظيعة ضروس أصبحت تنذر بهول خطير وشر مستطير، يدفع تكاليفها المواطن والدولة على حد سواء. وتشير الإحصائية المؤقتة المتعلقة بحوادث السير لسنة 2016 إلى هذه البيانات المهولة. مجموع الحوادث 81827، هذا مجموع الحوادث. المعدل اليومي 225 حادثة. مجموع الحوادث المميتة 3163، المعدل اليومي 9 حوادث. مجموع القتلى 3593، المعدل اليومي 10 قتلى. عدد المصابين بجروح خطيرة 8950، المعدل اليومي 25 مصابا بجروح خطيرة. عدد المصابين بجروح خفيفة 109304، المعدل اليومي 300 مصاب بجروح خفيفة. ولخطورة ما حدث ويحدث، يخلد المغرب غدا وكل سنة في 18 من شهر فبراير اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهو فرصة سانحة لانخراط الجميع في التوعية بمخاطر هذه الآفة وضرورة تغيير سلوك السائقين في الطرقات. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، ومن رحمته تعالى أنه يحذرنا من أن يهلك بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا أو يقتل أحدنا نفسه ويوقعها مواقع الهلاك. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال المفسرون: إن المقصد العام من هذه الآية الكريمة هو النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا، أو أن يحمل الإنسان نفسه على خطر ربما مات هو بسببه. والتعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر، ويدل كذلك على أن الأنفس واحدة، فمن اعتدى على نفس بريئة فكأنما اعتدى على نفسه، بل إن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. كما نهانا الإسلام أن نلقي بأنفسنا أو بغيرنا إلى الهلاك، فقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد أخبر عز وجل أن عاقبة المعتدي والظالم لنفسه ولغيره من الناس دخول النار، فقال عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أيها المسلمون، إنما نشاهده ونسمعه ونعيشه في بلادنا من الفواجع والمآسي الناتجة عن حوادث السير التي تسفر كل يوم عن عدد من الضحايا، ما بين قتيل وجريح لمما يغضب الله ورسوله، وإن وقع هذه الحوادث لمؤلم للأمة كلها، وعلى رأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، الذي يشفق على أفراد شعبه ويواسيهم ويقاسم أسر الضحايا وذويهم الألم والحزن والأسى. إن حوادث السير معشر المؤمنين تحصد أرواحا زكية في لحظة واحدة نتيجة التهور في السياقة وعدم مراقبة أو صيانة المركوب، وتتزايد هذه الحوادث يوما بعد يوم، وكأنما عاشته الأمة في هذه الكوارث من المآسي والآلام والفواجع والنكبات غير كاف لردع السائقين والحد من طيشهم واستهتارهم. فليقدر كل واحد منا مسؤوليته في هذه الكوارث، ولينظر كل واحد منا وإن لم يكن مسؤولا عن حوادث السير كيف يمكن أن يسهم في القضاء عليها أو الحد من هولها على الأقل، وفي ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب. وليعلم كل من يخل بمسؤوليته، سواء كان سائقا أو مراقبا أو مكلفا بالصيانة أو غاضا الطرف عن التجاوزات والمخالفات، أنه مشارك في إزهاق تلك الأنفس. وليعلم كل من يخل بمسؤوليته، سواء كان سائقا أو مراقبا أو مكلفا بالصيانة أو غاضا الطرف عن التجاوزات والمخالفات، أنه مشارك في إزهاق تلك الأنفس وجرم ذلك عند الله. وليعلم كذلك أرباب وسائل النقل العمومي بصفة عامة، وأرباب الحافلات والشاحنات بصفة خاصة، أشخاصا ذاتيين كانوا أو معنويين، أن سلامة المواطنين أمانة في أعناقهم، وسيسألون عنها أمام الله. لذلك يجب عليهم أن لا يعهدوا بهذه الوسائل إلا لمن يأنسون فيهم قدرا كبيرا من الشعور بالمسؤولية وكامل القدرة على رعاية هذه الأمانة واستحضارها في كل وقت وحين، وأن يمتعوهم بقسط من الراحة بعد كل فترة عمل حفاظا على أرواح الناس. إن الشريعة الإسلامية صيانة للنفس الإنسانية شرعت من الإحكام ما يكفل سلامتها ويحفظ أمنها وحرمتها، ولبلوغ هذا الهدف وضعت التشريعات والأنظمة والضوابط وضعت التشريعات والأنظمة والضوابط، وأصبح الالتزام بها واجبا شرعيا لا يجوز انتهاكه. وقانا الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وطيش تصرفاتنا وتهور سلوكنا، وأجارنا من عذابه المهين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، يلزمنا ديننا الحنيف بالإحسان إلى كل الناس، وبأن نعمل وسعنا لحماية الأرواح، لأن لها عند الله حرمة عظيمة لا يجوز العدوان عليها. فلنستشعر المسؤولية أمام الله وأمام خلقه، ولنتجنب الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، وهي كثيرة ومتعددة، وقد ترجع في معظمها إلى صلاح الإنسان أو فساده وفطنته وغباوته. فالتهور واللامبالاة أصبحا سمة عامة عند غالب الراجلين والسائقين على السواء، رغم القوانين الزجرية والتنظيمات الطرقية الصارمة التي لو عمل الناس بها لنجوا ونجوا جميعا. عباد الله، إن مما يؤلم النفس ويكلم القلب ويحير العقل أن هذه الحرب الضروس لم تنفع في التخفيف من حدتها وآلامها دعوات الداعين ومواعظ الواعظين وإرشادات المرشدين وتنبيهات المنبهين، بل الأدهى والأمر أن بعض السائقين لا يزيدهم كل هذا إلا تهورا وغفلة وعنادا. فليتقوا الله فيما يرتكبون ويجنون، وليتقوا الله فيما يخلفه تصرفهم من مآسي وآلام وإزهاق لأرواح بريئة وأعطاب دائمة لا يقوى المصابون بها على العمل والكسب بل على مجردة الحركة أحيانا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعلنا ممن قالوا سمعنا وعصينا، وممن جاء فيهم قوله جل وعلا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. ذلك لأن المطلوب في الموضوع الذي نحن بصدده وهو حوادث السير هو أن نرى أثر المواعظ في العمل على تجنب هذه الجرائم، وهي جرائم فعلا. فعلى كل واحد منا أصلحكم الله أن يفكر ابتداء من هذه الساعة في العمل الذي يمكن أن يقوم به شخصيا للمساهمة في القضاء على آفة حوادث السير، وأن يجعل هذا العمل من همومه. فلا شك أنه سينتبه إلى تغيير شيء في سلوكه أو سلوك غيره. وليبلغ الشاهد الغائب فاتقوا الله ويعلمكم الله، وقدروا هول الأمر حق قدره. وصل اللهم وسلم على نبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين. وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الساهر على سعادة هذه الأمة وأمنها وهنائها في الحال والمآل. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه، وحقق مسعاه، ووفقه لما تحبه وترضاه، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، وأن نغتال من تحت أرجلنا، ولا تطمس اللهم على سمعنا وبصرنا وبصيرتنا، وآدم علينا رداء الصحة والعافية، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، واهدنا بجودك إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.